الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عود بقى عالم دي بكل ومن Oh, كفر عنكم من الله بما تعملون خبير وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن وما للظالمين من أنصار Oh, my.

ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا Oh, ومن عاد فأولئك أصحاب النار. Yeah!

ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ولا يبخس منه شيئا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وَلَا ويستمتعنا معكم بكل الخاشع وأن يكون الخاشع مع الطرف